إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تفضل عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، هذا الباب الذي وصلنا إليه في التعليق على كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة جليلة اتفق عليها أئمة أهل السنة قديما وحديثا، ألا وهي مسألة رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذه المسألة كمثيلاتها من مسائل أصول أهل السنة التي اتفق عليها أئمتنا قديما وحديثا، ولا نزاع ولله الحمد والمنة في هذه المسائل عند أئمة أهل السنة، بل هذه المسائل كالإيمان برؤية الله وبصفة كلام الله وأن الله متكلم وأن الله مستو على عرشه وأن الله في السماء، كل هذه المسائل ولله الحمد والمنة هي من مسائل أصول أهل السنة. ولذلك لما صنف الإمام أحمد كتابه في الاعتقاد فأطلق عليه كتاب أصول السنة، وذكر الإمام أحمد هناك كثيرا من تلك الأصول. ومن خالف في أصل واحد من تلك الأصول فهو ضال مبتدع، فهو ضال مبتدع ولو سلم بكل الأصول. فلو أنه نازع في علو الله، أو نازع بأن كلام الله غير مخلوق، أو نازع في استواء الله على عرشه، أو نازع بأن الله متكلم بمشيئته، فهو مبتدع ضال. وهذا الابتداع قد يقترن معه الكفر، فإن قولنا مبتدع لا ينافي أن يقع عليه الكفر مع كونه مبتدعا كبدع أهل الجاهلية من التحليل والتحريم، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا ابتداع لكنه كفر. ولذلك البدعة بدعتان، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة. المقصود، وطالما نبهت وأنبه على مسألة يدندن حولها أهل البدع من أهل السياسة الفارغة لا السياسة الشرعية، لماذا تشغلون الناس بهذه المسائل وقد انتهت الجهمية والمعتزلة والخوارج وهذا يدندنون حوله في بلاد الحجاز وبلاد الشام وبلاد مصر وبلاد المغرب، أعني أهل البدع، ليضعفوا همم أهل السنة في طلب العلم. وتنطلي هذه على كثير ممن لا يضبط أبواب الاعتقاد. ومن هذه المسائل مسألتنا الليلة، وهي مسألة رؤية الله. فالإباضية ها هم في عمان وعلى رأسهم رأس الضلال مفتي عمان الخليلي، وهم يصرحون في مجالسهم ومعتقداتهم في عمان، وهناك ثقل الإباضية الخوارج الذين نزحوا إلى تلك البلاد قديما في زمن الأمويين، فنزحوا بثقلهم إلى عمان وأنشأوا دولتهم هناك، وهي إلى الآن في بلاد عمان في مسقط، وعلى رأسهم رأس الضلال والبدعة الخليلي لا بارك الله فيه. هم يقولون الآن من أثبت رؤية الله فهو كافر. والإباضية في الجزائر وفي تونس وفي المغرب، والإباضية في بلاد العجم، كل هؤلاء ينكرون رؤية الله ليس فحسب، بل يدعون أن من أثبت رؤية الله وأن المؤمنين يرون الله بأنه كافر. وهذا ينبهك يا صاحب السنة أن تعلم أن أهل البدع مع كونهم مبتدعة، أن تعلم جهلهم، فإنهم يقولون بأن الجهمية والمعتزلة والخوارج قد انقرضت، وهؤلاء جهلة بالشرع وبالواقع، فإن المعتزلة والجهمية والخوارج زادت فضلا أن يكونوا قد انقرضوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج فيما صحح الألباني: كلما قطع قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في عراضه. والذي يجمع لك معتقد أهل السنة في رؤية المؤمنين لله أن تعلم أن معتقد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأعينهم بلا كيف، بلا كيف ندركه، وإنما بكيفية يعلمها الله. وأقول يرون ربهم يوم القيامة، ولم أقيد برؤيتهم لربهم في الجنة، فإن المؤمنين يوم القيامة يرون الله قبل دخول الجنة في عرصات القيامة. لذلك يعبر أئمتنا أحيانا برؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وأحيانا يطلقون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكلا المعنيين صحيح، وإطلاق القيامة أوسع من الجنة، فإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة قبل دخول الجنة، ويرون ربهم أيضا في الجنة كما سيأتي معنا في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، وتلقتها الأمة بالقبول. وقد ذكر الإمام البخاري وصدر هذا الباب بقوله باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فصدر الإمام البخاري كعادته إذا كان في الباب الذي يريد أن يتكلم حوله بعض الآيات فيصدر الإمام البخاري الكتاب ببعض هذه الآيات. وهذا تميز به البخاري عن سائر الكتب الستة، مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود، فالبخاري يتميز بهذا، بينما الأئمة الآخرون فإنما يوردون الأحاديث ما خلا ما بوب عليه بعضهم بكتاب التفسير. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر بين، فإن الله جل وعلا يقول وجوه يومئذ، والظرفية هنا المراد بها يوم القيامة، فالمؤمنون يرون الله يوم القيامة قبل دخول الجنة وبعد دخول الجنة. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فجمع الله بين لفظتين، قال ناظرة وناظرة، وهذا الجمع من عجيب كلام الله على قدر ما نفهم، فإن جماعة من أهل البدع فسروا قوله إلى ربها ناظرة فسروه بنظارة الوجه، ومنه الحديث عند الترمذي وغيره وصححه الإمام الألباني وغيره نظر الله امرأ سمع منا حديثا الحديث، فجعلوا ناظرة بمعنى النظارة، بهاء الوجه وإشراقه ونور الوجه، فجعلوا النظارة أو جعلوا النظر بالنظارة بالبهاء. فإذا تبين لك أن أهل البدع بعضهم يقول هذا، حينئذ يظهر لك شيء من عجيب جمع الكلمتين في سياق واحد، فإن الله فرق بين النظارة وبين النظر. وهذا يشبه كما أشرت حين يتكلم أهل البدع عن رضوان الله فيقولون رضا الله أي عطاء الله لك بالنعمة، فذكرت هناك في سورة التوبة يبشرهم ربهم برحمة منه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. انظر يبشرهم، فذكر الرحمة وذكر الرضوان وذكر الجنة. فلما يأتي المبتدع ويقول معنى صفة الرضا أي عطاؤه وهي الجنة، نقول له كذبت، فإن الله فرق بين الرحمة والرضوان والجنة. كذلك هنا حين يقول المبتدع أن المراد إلى ربها ناظرة نظارة الوجه، نقول له هذا تحريف لمعنى كلام الله، فإن الله ذكر النظارة قبل النظر فقال وجوه يومئذ ناظرة، وهذه هي نظارة الوجه، ثم بعد ذلك زادهم على نظارتهم نعمة قال إلى ربها ناظرة، فبطل تعلقك بأن النظر بمعنى النظارة، بل هما أمران مختلفان. وقال بعض أهل البدع إلى ربها ناظرة أي إلى ربها تنتظر ما يعطيها الله من النعمة. وهؤلاء زادوا في كلام الله، والأصل في لغة العرب أن الكلام إذا كان لا يحتاج إلى تقدير فإنك لا يجوز أن تقدر فيه شيئا زائدا إذا كان الكلام لا يحتاج إلى ذلك التقدير. فالله يقول إلى ربها ناظرة، وذكر النظر بعد ذكر الوجه، فإن الوجه فيه العينان، فذكر الوجه وذكر نظارته وذكر بأنها تنظر إلى ربها، فبطل تعلق المبتدع بدعوى المراد إلى ربها أي منتظر الفضل أو منتظر الحساب إلى غير ذلك. وقد نزع جماعة من أئمتنا بآيات أخر من كتاب الله على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا، ومن أحسن من تزع علماؤنا قول الشافعي رحمه الله في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله لما حجب أهل معصيته عقوبة لهم دل على أن أهل طاعته يرونه، وهذا من بديع استدلال أئمتنا. فإن الجهمية لعنة الله عليهم قديما وحديثا الذين يردون معتقدات أهل السنة، هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون الكافر والمؤمن سواء في حجبه عن رؤية الله. فالجهمية يقولون الكفار محجوبون لا يرون الله، والمؤمنون محجوبون. لذلك الجهمية يقولون إن رؤية الله محالة، محالة يعني لا يمكن أحد أن يرى الله، لا مؤمن ولا كافر، فالكل عند الجهمية محجوب. فإذا كان الكل عند الجهمية محجوب عن الله، فما وجه معاقبة الكفار بالحجب وقد حجب الجميع على قول الجهمية؟ فهذا من بديع انتزاع أئمتنا من كتاب الله على رؤية الله تبارك وتعالى، أي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. وقد قلت ما الذي أوقع أهل البدع في رد الأصول السنية السلفية؟ وبينت أن من ضمن وقوعهم في الضلال أنهم يشبهون الله بخلقه في قرارة أنفسهم، ثم يبنون اللوازم على ذلك التشبيه. فلما مثلا ينكرون صفة العينين لله فيقولون كيف نثبت لله عينين والعين جارحة فيها عروق وفيها وفيها وفيها، فيلزم من ذلك على دعواهم أننا لو أثبتنا العينين يلزم التشبيه. فالمبتدع المحرف الذي يؤول كلام الله يبني أولا بابا من الضلال في نفسه، ما هو؟ باب التشبيه. بعد ذلك يريد أن ينفي اللوازم بعد أن جعل صفة الرب كصفة العبد. فيقول الله منزه ان يكون له حدقة وان يكون عينه لها دم وعروق و و و فينسي صفات الله. وقد ذكرت كلام علمائنا ان الله قدم النفي قبل الاثبات في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع ان المقصود اصالة هو الاثبات، ولكنه قدم النفي. ذكر بعض ائمتنا انه قدم النفي لينفي عن ذهنك ما قد يدخل في ذكر الاثبات، فحينئذ يقول وهو السميع البصير وقد نفى عن ذهنك التشبيه، فحينئذ تثبت السمع والبصر لا كسمعك ولا كبصرك، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك فعلوا حين جاءوا ليثبتوا رؤية الله، قالوا إذا أثبتنا الرؤية يلزم أن يكون الله محدودا، لأنك تقول رأيت محمدا فقد أحاط بصرك بذاته، فتقول إذا قلت رأيت الله إذن لا يصلح، لأنك حددت ربك والله أعظم من أن يحد به. ولذلك ذكرت قديما قصة الفتى العابد الذي لقيته في منطقة العين في مسجد المعترض قبل أكثر من 25 سنة، ولا أنساه أبدا، وهو شاب إباضي من عمان قدم زائرا علينا في منطقة العين، وكان من أعبد الناس. ما رأيت في سنه ونحن في ذاك الزمان من شبابنا أشد عبادة منه، من قيام الليل ومن صيام ومن قراءة القرآن، وهذا فتنة نعوذ بالله من الضلال. وكان ذاك الفتى إباضي، ودارت المناقشة، فكان من ضمن الكلام لماذا تنكرون رؤية الله؟ قال لأن الرؤية تستلزم تحديد المرء. قلت سبحان الله، من أين أخذتم هذا؟ الآن تقول انظر رأيت السماء، أكلها ترى كما قال بعض أئمتنا من السلف؟ أكلها ترى؟ لا تراها كلها، وإنما تقول رأيت السماء. وإذا وقفت عند جبل في أسفله فنظرت له ولم يحط بصرك به، فإنه يصح تقول رأيت الجبل، رأيت السماء، رأيت الأرض، ولكنك لم تحط به. فرجع ذلك الشاب وأرسل رسالة إلى بعض إخواننا أطلعني عليها، وقال الحمد لله الذي أنقذني من الشيطان يقصدني. لا أدري هذا الولد أين داره وأين اعتقاده، ما أدري إلى ماذا صار، والله المستعان. إذن فالمبتدع يضع لوازم الباطل من التشبيه، فبعد أن شبه نفى، فوقع في ضلالين: التشبيه ونفي الصفات. ومن ذلك أنكروا رؤية الله، وقالوا أن الرؤية تستلزم الإحاطة بالمرء، وهذا من جهلهم كما تقدم، تقول رأيت السماء، رأيت الأرض، ولم تحط بها. ولذلك كما قال بعض أئمتنا من السلف ردا على هذه الشبهة، قال ها أنت ترى السماء، أكلها رأيت؟ نعم. وقد انتزع الجهمية الضلال الذين ينكرون رؤية الله، انتزعوا من كتاب الله حين قال الله مجيبا نبيه موسى عن سؤاله أو طلبه: ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال هؤلاء الغفلة إن الله نفى وقال لن تراني، وهذا يفيد التأبيد أي لن تراني مطلقا. وقد بين أهل السنة أجوبتهم حول هذه الشبهة، بل جعل أهل السنة هذه الآية من أدلتهم على إثبات رؤية المؤمنين لله، وقالوا إن الله جل وعلا بعد أن قال لموسى لن تراني قال استدرك النفي، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي أنك لا تحتمل رؤيتي، كما أن الجبل على قوته لا يحتمل رؤية الرب. فلما تجلى ربه للجبل، أو العبارة الأصح كما أن الجبل لا يحتمل أن يستقر إذا بدا وظهر الله له، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقد ثبت من طريق ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الألباني وغيره، وهو كما قال، لأن هذا الحديث لي فيه دراسة وعناية، قال لما قرأ النبي فلما تجلى ربه للجبل أشار النبي بأنملته، أي أنه بدا من الله للجبل شيئا يسيرا. فقال بعض الناس ينكر على بعض رواة الحديث، قال تقول هذا، أي أن تقول أن الله تجلى بعضه للجبل، فقال اسكت يا جاهل، حدث به ثابت، حدث به كذا، حدث به رسول الله، وأنت لا تريدني أن أحدث به. يعني استنكر أن يقال بدا بعضه للجبل. إذن فالمراد فإن استقر مكانه علق رؤيته بالممكن، فصار المعنى لن تراني لعجزك، فإذا كان يوم القيامة قدرهم الله. لذلك قال لن تراني، ولم يقل فإني لا أرى، فلم ينفي أن يرى، ولكن نفى أن يراه في حاله، فهذا نفي دل السياق على قيد النفي بحال. ثم لو كان سأل باطلا أو سأل ما لا يجوز شرعا فإنه لأنكر عليه، فإن نبي الله نوح لما سأل الله ما لا يصح شرعا أن يسأله به، حين قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله عز وجل بعد ذلك إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، قراءة فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لأنه سأل ما لا يجوز شرعا أن يسأل ربه به، فإن الكافر لا مغفرة له. إذن فهذا معتقد أهل السنة، وهو أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. ونزع أهل البدع أيضا من قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الاستدلالات استدلالات الجهمية وأهل الضلال قديما، واستدلالات أهل الضلال حديثا في كتبهم، وقد درست ورددت على كتابهم الذي هو أصل عندهم كصحيح البخاري عند أهل السنة مسند الربيع، وهو المرجع الأول في الحديث عند الإباضية، ورددت عليه في كتابي من عدة سنوات تحذير المسلمين من مسند الربيع، وهو كتاب مطبوع ومتداول ولله الحمد، ودرست هذا الكتاب دراسة عقدية حديثية نقدية، أسأل الله أن ينفع به من شاء من خلقه. فالمقصود أنهم هناك في هذا الكتاب يستدلون بهذه الأدلة بعينها التي استدل بها الجهمية القديمة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأجاب أهل السنة عن هذا الاستدلال بأن الإدراك عند أهل السنة له معنيان: الإدراك بمعنى الإحاطة، والإدراك بمعنى النظر. هذا معنى الإدراك. الإدراك بمعنى الإحاطة: إنا لمدركون، فلما أدركه الغرق إنا لمدركون لمحاط بنا. فالإدراك بمعنى الإحاطة منفي عن الله، فإنك حين ترى الله لا ترى الله وقد أحط بذاته، وإنما ترى من الله ما قواك الله على أن تراه. أما أن يحاط بالله رؤيا فهذا لا يقوله أهل السنة. وأما المعنى الآخر في الإدراك وهو الرؤيا، فإن قوله لا تدركه الأبصار إن كان معنى الإدراك أي الرؤيا فيصير المعنى لا تراه الأبصار، فالأبصار لفظ عام. ثم هذا العموم بين الله جل وعلا إنما هي الأبصار في الدنيا، وأما الأبصار في الآخرة أعني أبصار المؤمنين فهم يرون الله لا محالة. فيصير هذا من دلالة العموم الذي خص منه بعض الأبصار. فلا إشكال سواء قيل وهو قول أئمة السلف بأن الإدراك منهم من حمله من السلف على معنى الإحاطة وحينئذ فلا إشكال، ومنهم من حمل الإدراك على معنى الرؤية وحين أيضا لا إشكال، فإن قوله لا تدركه الأبصار دلالة عموم دل الدليل على أن أبصار المؤمنين يرونه يوم القيامة. ثم شرع الإمام البخاري في ذكر الأحاديث بعد هذه الآية فقال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد وهشيم. خالد وهشيم أو أم عندك واحد جيد ماشي. عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. عندك. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، حدثنا حسين الجعفي عن زائدة، حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم، حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري في صحيحه من طرق عن قيس ابن أبي حازم. أو أقول أورده من طريقين عن قيس بن أبي حازم: الطريق الأول طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس به، الطريق الثاني بيان ابن بشر عن قيس به، ففيه متابعة من بيان ابن بشر لإسماعيل ابن أبي خالد كلاهما عن قيس بن أبي حازم به. وقبل التعليق على الحديث في متنه أشير إلى بعض الفوائد واللطائف الإسنادية المتعلقة بالإسناد. فلو تابعتم معي الآن، الإسناد الأول ذكره الإمام البخاري من طريق خالد وهشيم، أو خالد أو هشيم، عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال كنا جلوسا. ثم أورد الإسناد الثاني أبي شهاب من طريق أبي شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله فذكر الحديث. فلو نظرت تجد أنه في الإسناد الأول على ووصل باثنين إلى إسماعيل، عمرو بن عون وخالد وهشيم عن إسماعيل، فوصل باثنين إلى إسماعيل، بينما في الإسناد الثاني وصل إلى إسماعيل بثلاثة فنزل في الإسناد: يوسف ابن موسى، عاصم ابن يوسف، أبو شهاب عن إسماعيل. فالإسناد الأول إسناد عال، وصل إلى إسماعيل باثنين، والإسناد الثاني نازل وصل إلى إسماعيل بثلاثة. ثانيا، أنك إذا نظرت في الإسناد الأول فيه سماع جرير بن عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن جرير قال كنا جلوسا، إذن فيه إشارة الإمام البخاري إلى سماع جرير من النبي عليه الصلاة والسلام. بينما في الإسناد الثاني فيه عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فتحصل في الحديث الأول فائدتان: الأولى العلو، الثانية السماع. وإن كان الصحابي سواء قال سمعت أو ما سمعت يستوي الأمر، لكن لا شك أن قوله سمعت أقوى، وإن كان إذا قال عن لا يضر. هذا ما يتعلق بالإسناد الأول في الحديث الأول والحديث الثاني. فإذا تأملت في الإسناد الأخير من طريق بيان ابن بشر فهذه متابعة، تابع من ها؟ تابع من المتابع؟ تقول تابع بيان ابن بشر اسماعيل ابن أبي، ما تحير نفسك، تقول تابع بيان ابن بشر اسماعيل ابن أبي خالد عن قيس به. فتلاحظ في طريق بيان أن البخاري ذكر بيان عن قيس بن أبي حازم حدثنا جرير، ففيه سماع قيس من جرير، بينما في الإسناد الأول إسماعيل عن قيس، الإسناد الثاني إسماعيل عن قيس عن جرير. قيس في الإسناد الأول عن جرير، في الإسناد الثاني قيس عن جرير، بينما في متابعة بيان قيس حدثنا جرير. فهذه يسميها العلماء، علماء الحديث، لطائف الإسناد، أي ما في الأسانيد من الفوائد. ولماذا جمع البخاري هذه الأسانيد التي هي في الحقيقة مدارها على طريقين، وهو طريق إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، وبيان في متابعته لإسماعيل. هذا ما يتعلق بفوائد الإسلام. أما ما يتعلق بالمتن فقوله إذ نظر إلى القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لم يشبه المرئي بالمرئي ولكن شبه الرؤية بالرؤية. ما قال إنكم سترون ربكم ترونه قمرا أو يشبه القمر، فلم يشبه المرئي بالمرئي ولكن شبه رؤيتك أنت للقمر أنك لا تتأذى حين ترى القمر، كذلك حين ترى الله لن تتأذى. فالتشبيه في الرؤية المتعلقة بك في عينك لا التشبيه في المرئي. قال إذ نظر إلى القمر ليلة البدر أي حين كان القمر مكتملا. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، ضبطت على الوجهين على تخفيف الميم وعلى تشديدها، لا تضامون هذا التخفيف وتشديد الميم، لا تضامون أي أنكم مع كثرتكم ومع سعة ما أنتم فيه من المواضع فإن كلكم القريب والبعيد بالنسبة لكم في رؤية الله سواء، أي أن كثرتكم ليست مانعة، أنكم مع كثرتكم سترون ربكم، لا يضم بعضكم إلى بعض، بل كل يرى ربه حيث كان. والضبط الآخر لا تضامون مما يلحق العين من الضيم من غبش الرؤيا لضعف العين. فإن قلت كثيرا ما يأتي هذا الضبط على هذا أو هذا، فما هو الذي يقطع به؟ هل الصحيح هو التشديد أم التخفيف؟ وما هي القاعدة التي يسلكها طالب العلم حين يختلف المحدثون في ضبط كلمة؟ أقول الضبط المتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان. الحالة الأولى ضبط بحسب ما تستسيغه أو يستساغ في لغة العرب، أي أن في لغة العرب ينطقون بهذه الكلمة على وجهين أو أكثر. هذا الضبط هو ضبط لغة ليس ضبط رواية، وسأعطي الآن مثالا على الفرق بينهما. أمس يسأل أخوكم أحمد يقول لما تكلم الحديث هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، فاستدل به أهل السنة على أن الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، نور كيف أرى، والرواية الأخرى رأيت نورا. فجاء بعض الناس فروى وقال نور إني أراه، فضبطوها بهذا. من حيث اللغة تحتمل لا إشكال، ولكن الرواية أن هكذا ضبطها الرواة أن ليس إني، لكن من حيث اللغة تحتمل. إذن فالضبط له بابان، الباب الأول ما تحتمله اللغة، وهذا لا إشكال فيه أن هذه اللفظة تحتمل في اللغة كذا أو كذا أو كذا. وضبط رواية، والمعول عليه في الحجة ضبط الرواية. لذلك لما جم في الحديث لا وتران في ليلة، لا إذا جريتها على كونها ناصبة فإنك تقول لا وترين، لأن الذي يجري مجرى المثنى فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فكان الأصل أن تقول لا وترين. لكن الرواة والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا وتراني في ليلة، هذا هو ضبط الرواية، ولكن ضبط اللغة لا وترين، ولذلك وجهوها إلى محامل، منها على البيت المشهور إن أباها وأبا أباها قد بلغا من المجد غايتاها، والأصل أن يقول إن كذا وكذا قد بلغا من المجد غايتيها، لكن قال غايتاها، وقص على ذلك. فهذه لغة عند العرب، هكذا وجه هذا التوجيه. وهناك وجوه أخرى بابها ذكره ابن هشام رحمة الله عليه، وعلق عليه ابن عقيل وهو إلى آخره. إذن فلا وتراني في ليلة هذا ضبط الرواية، لا تيجي تقول لا لا وتريني، هذا تضبطها لغة، لكن ضبط الرواية كيف نطق بها الرواة. إذن فالضبط ضبطان، ضبط لغة وضبط رواية. ضبط الرواية كيف نطق بها الرواة، فالمعول عليه هو ضبط الرواية. فإن اتفق الرواة في النطق فلا سبيل إلا اتباعه، وإن اختلفوا يرجح بين رواية الثقة والأوثق. إذن هذه قواعد تضبط لك كيفية التعامل مع الألفاظ التي اختلف في ضبطها. الأول أن المرجع ضبط، أن المرجع هو ضبط الرواية لا ضبط اللغة، هذا واحد. ثانيا أنه إن اختلف الرواة في ضبط الرواية قدم رواية الأوثق. الثالث إن استووا فاحتمل الحديث الوجهين فيحمل على البابين، أنه ربما نطق النبي بهذا تارة وربما نطق بهذا، ولكن هذا يبعد في الأكثر. الحالة الرابعة حين يترجح تترجح الكفتان، حينئذ تكون من القرائن المقوية ضبط اللغة، هذا يضبط لك الأمر. لماذا؟ لأن أحيانا باختلاف الضبط في الكلمة يختلف المعنى. أما إذا كان ضبط الكلمة لا ينبني على اختلاف المعنى فالأمر أسهل. قال كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، أي أن محافظتك على العصر والفجر مما يكون سببا في رؤيتك لربك تبارك وتعالى. هذا ما حضرني في هذا الباب، ثم نبتدئ إن شاء الله بعد ذلك في الحديث الآخر، ومن أراد أن ينصرف فليتفضل، ومن أراد أن يسأل في الباب فنحن نتابع إلى العشاء. اللي عنده سؤال يا إخواني في الدرس، اللي عنده سؤال في الدرس يتفضل. تفضل. لماذا يذكر النازل؟ لأنه يجد في النازل من الفوائد ما ليس في العالي، أو أقل شيء المتابعة. واضح؟ نعم. لا، هذا ليس بمضطرد. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في مجالس عدة جيد، وهذا الذي قلته، قلت أنه غالبا لا يصح هذا، لأن الغالب يكون المجلس واحد، فإذا تعدد المجلس صح التعدد، وإلا فإذا كان المخرج واحدا والمجلس واحدا فالأصل هو ضبط واحد. عندي صوت. إذا كان مجلس الحديث واحدا ولم يثبت فيه التعدد فإن الباب هنا هو أن يكون المخرج واحدا، وهذا الذي يعبر عنه الحافظ، يقول وقد زعم بعضهم بتعدد الروايات وألفاظ، يقول وهذا مما يبعد لأن المخرج واحد والمجلس واحد. نعم، سيأتي معنا ما يتعلق هل المنافقون يرون أو لا، سيأتي. تفضل. هل ذكر الحديث هنا أنه أشار إلى القمر؟ الآن أقول لك سترى ربك كما ترى القمر، هل يلزم من هذا أن أشير بيدي؟ إذن ما هو السؤال؟ أنت قلت إشارة صح؟ قل نعم صح. بس سؤالك خطأ، ليس في الحديث التصريح بالإشارة، فهمت علي؟ الإشارة بالإيد يعني، أما الإشارة اللفظية كما ترون هذا، لكن تكلم أنت عن إشارة الإيد. والله طيب الحمد لله. كم يا رما؟ ليس في ذلك شيء يصح. لا، درس اليوم. تفضل. هل يصح القول بأن رؤية الله في الدنيا من الممكنات؟ رؤية الله في الدنيا من الممكنات أم من المحالات؟ هذا اصطلاح فلسفي، الذي نقول أن الله لو أراد أن يثبت الجبل لرؤي الله، ولا أحب هذه التعبيرات. تفضل. أوجد انتشرت الآن كلمة بين الإخوة الذين هم على المنهج يجعلونا من العوام. ليس هذا في موضوعنا. تفضل. رؤية الله في المنام بوب الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، قال باب رؤية الرب في المنام، وأورد عن أبي بكر الصديق شيئا من ذلك لم يثبت إسناده. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أئمتنا كالحافظ الذهبي وابن تيمية وغيرهم وبعض علماء عصرنا من أئمتنا قالوا لا يستنكر أن يرى الرب في المنام، لكن لا سبيل لك إلى أن تقطع بصدق رؤياك. واضح؟ لا سبيل لك إلى أن تقطع بصدق رؤياك. فهم قصدي في الباب؟ تفضل. رؤية من مات على الكفر تنتهي من فضل ربه. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ ما أكثر الخيال الذي يفرح بالإنسان. اسكت يا صعيدي، وأنا صعيدي ليست مسبة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن قوله يومئذ أنها ليوم القيامة؟ الأحاديث المتواترة أن المؤمنين في المحشر يرون الله، سيأتي معنا حديث أبي سعيد وأبي هريرة، فيرون ربهم فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقولون أستاه، والحديث في الصحيحين سيأتي معنا. كذلك في الجنة كما في قوله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح هل تريدون شيئا أزيده. واضح؟ تفضل. سيأتي. هل يرى بعض الكفار او المنافقون يرون الله في المحشر، سيأتي معنا في حديث ابي سعيد البحث في هذا. اني اراه لم تثبت رواية، انا مثلت انها في اللغة يصح ان يقال هذا في ضبط اللغة، لكن في الرواة ما ثبتت. فهم؟ نعم فضل. بالتجسيم سبق سكت الودة، سبق هذا واجبنا عن هذا بالتفصيل فيما سبق. نعم تفضل. هذا في موضوعنا. تفضل تفضل. امس او جد لا لا لا لا أنشط لها الآن، لا أنشط لها الآن. تفضل. لا يصح، ضعيف، يرويه حماد عن قتادة عن أنس، وحماد كان يهم في هذه الأحاديث، وقتادة مدلس وقد عن وخلقه الثقات من أصحاب أنس. زير أي زير اسأل إيش؟ كيف يعني يقص عليها رؤية في الآخر؟ كيف يقص في الآخرة؟ ماذا ما هو وجه القياس؟ في ماذا؟ لا يحيط، لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية. فهمت؟ فين الأذان؟ أأذن أنا، يلا شغلي الميكروفون ده عشان أأذن. بغطي يا وضي حبيبي. شوف اللي برا شغالة؟ شغالة؟ أنت شغلتها دلوقتي؟ أيوه. كنت شغالة من شو؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.